صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أفرأيت الدهر متقلب يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، وكم بنت الملوك لها قصور، فلا الملوك تبقى ولا القصور. نعيش الآن مع الكتاب الدستور، والذي أنزل على النبي النور، بصوت القارئ الشيخ دكتور منصور جمعة منصور، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي، والمقيم بالنخاز مركز زقازيق بمحافظة الشرقية، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله يا أيها الذين آمنوا

فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال سخرها سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا البحار فجرت

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب هدى للمتقين الحمد لله وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Oh.